الوضيع الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام خلاصة للشيخ المسافر أنه وقع نقاش بين عرفاء الشيعة شبيه النقاش الموجود بين السلفية والوهابية الصوب والإمامية الصوب آخر، بس هذاك على مستوى حاضر، يعني النقاش الوهابي على مستوى حاضر على التوسل، من التوسل حجاب وسد وليس به معبر ومجاز. نفس النقاش، مو نفسه يعني نفسه بل بشكل عميق في مراتب عالية شفافة دقيقة. وقع النقاش في عرفاء الإمامية أن المعرفة الإلهية تقع بالأسماء والصفات أو أنها تتجاوز بعد ذلك وتكون معرفة بالله من دون توصيف الأسماء والصفات. مدرسة التفكيك هم تتبنى أنه في المعرفة الفطرية بدون أسماء وصفات بدون توسل، لا تتبنى هذا المبنى. الميزع القاضي موجود في الروح المجرد في طهراني، يقول الشيخ إذا يطالع بعيونه يحفظ المسألة، يحب الكتب يطالع بعيونه. الميزع القاضي ينتقد الشيخ أحمد الإحسائي أو الشيخي أنه يقولون أن المعرفة الموجودة كلها معرفة الأسماء والصفات وليست معرفة الذات، هو الفناء في الأسماء وليس فناء في الصفات، ليس فناء في الذات. فناء في الذات ما حيتحقق له، يحلم اللي يتحقق له. فهذا صحيح أم؟ هذا صحيح لو أنت تعدل الأقوال أريد أن أميزها. فيؤاخذ ميزع القاضي الشيخ أحمد الإحسائي في هذا المطلب، يؤاخذه بأنه قد جعل انتفت بأنه قد جعل معرفة الأسماء والصفات جعلها سد وحاجب محاجب عن معرفة الذات. يقول لذلك هم يؤخر ميزع القاضي أنه جعلوا الأسماء صنمية حاجب عن معرفة الذات. ربما الشيخ ربما يعني في بعض يعني المقتدين بالشيخ أحمد يمكن أخذوا في هذا كثير، يمكن يعني أفرطوا يعني أفرطوا وصار تحامل كذي يعني. هو طبعا جاب عبارة شرح الزيارة مو عبارة كلامي، ربما بعد الطهراني بعد ما نقل بلقاء كلام طبعا القاضي يعني بحذافيره يعني حد نقل عن الذاكرة طبعا صح صح طبعا كلامك صحيح، انه كثيرا ما يصير لا ضبط، ما في ضبط يصير تخليط في الضبط او دائما هكذا. صحيح هذا صحيح كلامك. يعني على كل دقيق بمعنى أنه بمعنى أنه فوق عليكم السلام ورحمة الله بمعنى أنه فوق الناقب. لا لا مو فوق الناقب، لا بحث آخر، لا ما في أحد فوق الناقب إلا المعصوم. فالمقصود أيما كان هذا نقاش جاري. احنا ربما اخترنا قول وسط، قول اخر ثالث، اذا كان طبعا قول الشيخ احمد حسب ما هم يصفونه، وان كان هذا ما الصور هو يريده، بس على فرض انه في تركيز على الاسماء والصفات من دون الذات، نستطيع ان نصيغ قول ثالث او نرمم القول الثاني إلا نقادوا شيء موجود. نستطيع أن نرمم قول ثالث، وهو أنه النظر إلى الذات الإلهية لكن عبر الأسماء، الفناء في الذات الإلهية حسب درجات الفاني أو درجات المشاهد أو درجات العارف أو درجة المعرفة أو درجة الإيمان، ولكنها ليست على درجة واحدة، هناك درجات فلا تتحقق معرفة للذات إلا بالأسماء، لكن لأنه يوقف على الأسماء. دعواهم بأن يحصل فناء في الذات من دون توصيل الأسماء هذه خيال. إنما الوسائل والوسائط درجات، في اسم أعظم أعظم أعظم، في اسم أعظم أعظم، في اسم عظيم، في اسم، وهم الأسماء درجات، الوسائل درجات، مثل التلسكوب من باب المثال. هاي مثال بعد آخر كان اللي ذكرناه أمس، التلسكوب بعضه مسلح 1000 درجة، بعضه 2000 درجة. الآن في تسابق صناعي علمي البشرية ان يولدون تلسكوبات مسلحة تسبب حديدية البصر والنظر، بحيث اقصى المجرات يستطيعون، يعني اقصى مجرات يعني مدى اكبر من المجرات يستطيعون ان يبصروها. ممكن اقصى المجرات بالنسبة للإنسان، مو أقصى، هي أقصى الإنسان، أقصى ما هو أقصى، يعني أقصى ما في القدرة الحالية، ما في القدرة الحالية ولا هي ليست أقصى. الآن في المنظومة الشمسية التي نعيشها اكتشفوا بين المريخ، لا بين الزحل والمشتري ظهرا كوكب كبير كبير، مو صغير، كبير، للأول مرة يكتشفوه. منظومة الآن بلوتون وبوتون، بلوتون ونبتون بلاك بعيدين على أساس ها اكتشفوا طبعا وراهم إلى 13 في منظومتنا الشمسية، كان 7-8 حين 13 حين يجوز 14-15 بعد وصلها بلوتون ونبتون. اي ما يخالف هذا، لا قريب بين بين بين الزحل والمشتري، ضارب بين زحل والمشتري حسب ما بعد، وضخم مو سهل، اكبر من المريخ، للتو هم اكتشفوا. هو سبب شنو؟ قوه على ود السنين السابقه ربما ما كان في المدار، كان فرفره طويله فبعيد عنهم. اي كل ما يزداد التلسكوب اللي هي العين المسلحة البعيدة، تلي باللاتين يعني بعيد، كل ما يزداد العين المسلحة كل ما يكتشفون أكثر كواكب، أو لا حتى كوكب القمر الآن اكتشفوا فيه تضاريس وقضايا بالتلسكوب أكثر مما اكتشفوا سابقا في العين المسلحة. حتى المريخ، حتى المشتري، أقمار للمريخ وللمشتري وللزحل ما كانوا سابقا اكتشفوها، الآن تهم اكتشفوها. فكل ما تزداد التلسكوب والعين المسلحة كل ما شنو يكتشفون حضايا أو أقمار حالات بخارية مدري حول المريخ حول المشتري يكتشفوها تضاريس جديدة بقع مياه فلان فلان. فإذا التلسكوب المزان زين الميكروسكوب بعد الميكروسكوب كانوا يكتشفون الديدان والفطريات والذرة كذا. سامعين بعلم النانو؟ نانو مو المامو ها نانو علم النانو علم علم هذا يعني السنتيمتر إذا 100 مرة أو 1000 مرة يصغر 1000 مرة أصغر من السنتيمتر أو 100 مرة كوانتي نوم وفي نانو كوانتي نوم 100 مرة نانو 1000 مرة مو بس يصغر التصنيع الأشياء 1000 مرة أصغر. مثلا خيط افرض خيط سمكة سنتيمتر هذا الخيط إذا تصغر 100 مرة خيط نفس الخيط صنع وجود موجود الآن صناعات الآن تمدني هذا علم الكوانتي الكوانتينوم الآن مصانع يا شيخنا الجديد يسوون لك راديو كوانتينوم سماعة لاقطة يسمع لاقطة يعني يصنعون لك سماعة بدل ما سنتيمتر سماعة يصنعون لك سماعة 100 مرة أصغر كوانتينوم خلينا نوصل له شوي شوي تمهيد شاهدنا النانو 1000 مرة أصغر 1000 مرة أصغر من السنتيمتر. الآن أكو ميكروسكوبات 1000 مرة يعني مو صغير يعني تكتشف الصغير 1000 مرة الجسم الصغير مو كذا الصغير الشيء لا الجسم الصغير 1000 مرة صغرة تشاهده تستطيع أن تبصر الصغير 1000 مرة يعني 1000 مرة في حجم الصغر يعني مو سنتيمتر 1 على 1000 سنتيمتر 1 على 1000 سنتيمتر تشوفه طبعا يزيدون أكثر بعد هذا مخلوق الله زين فإذا هذه وسيلة الإبصار وسيلة الإبصار للنظر كل ما ازدادت المعرفة لا وكلما قويت الوسيلة قوية المعرفة لا تتعجبون ما يتعلق طيب وعلم عن البيت المرآة النجم وهي صغرى ريت المقرأة العداء أعظم بعض فكلما ازدادت الوسيلة كلما ازداد المعرفة أكثر. ففي الحقيقة احنا طبعا جبنا البراهين البرهان الأول ذكرنا أن معرفة البشر بالكنه للباري معرفة الباري بالكنه لا يمكن للمخلوقين وهذا يبرهن على أن كل معروف يعرف بوجه من وجه يعرف الباري تعالى وليس يعرفه بالكون وجه يعني اسم يعني آية يعني علامة والوجوه مختلفة سعة وضيقا قابلية وقوة فالأسماء مختلفة في الواقع أي برهان عقلي بسطنا في الكلام الوجه الثاني قلنا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن يعني الدعاء لله التوجه إلى الله المعرفة لله بالأسماء بدون أسماء ما يمكن واستفاد من الآية أنه وذر الذين يلحدون في أسماء يلحدون في الأسماء مو يلحدون في الذات عشان كأنما القرآن يقول ما يمكن واحد يلحد في الذات إلا ذلك قالوا إنه لفنا إلا الدهر. ولعل ذلك هم مشركين في الفعل مو مشركين بعد يعني الإهلاك والإحياء. ولا أصل الذات ما حد يقدر ينكرها، أصل الواقعية وهي نفس الذات الأزلية. فذار الذين يلحدون في أسماء، يلحدون في أسماء يعني ما يعني ينكرون الأسماء، يعني مثل الملحد يقول الذي ينكر الذات الإلهية هو ما في إنكار ذات إلهية، ما يقدر فطرة ينكر ذات إلهية، يقول في واقعية، هاي الواقعية الله، ما حد يقدر ينكر الواقعية، ما حد، إنما ينكر تجليات الذات الإلهية، أسماء كذا صفاتها. فذار الذين يلحدون في شنو؟ في أسماء مو في ذاته. والحاد بالأسماء يعني إنكارها. فإذا يحدد القرآن الكريم عن هذه الدعوة أنه ممكن أن أعرف بدون أسماء. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هاي اللي إحنا الآن فيه اليوم، أمس بدينا فيه مبسوطا الوجهين هذين خضنا فيهم. الوجه الثاني أن مراتب الوسيلة ومراتب المتوسل تختلف. مراتب الوسيلة مثل الآن تلسكوب كل ما يشتد أنت تعرف أكثر. الميكروسكوب، ميكروسكوب مال الصغار، كل ما يشتد تعرف أنت أكثر. الآن علم النانو صوب وعلم العلم الذري قد يسموه، مو الذرة، العلم النانو صوب والعلم التكنولوجي صوب آخر. علم التكنولوجي صار بعيد يعني بالنسبة لعلم النانو، أو علم الكوانتي نوم، كوانتي نوم هم بعد نفس الشيء 100 مرة صار. ليش؟ بسبب الوسيلة تقوى. هم سمعتنا مثال إنه صرح ممرد من قوارير، من كثر هون شفاف ممرد كشفت عن ساقيها بناء أنه هذا نفس الماء. يعني مو خدع، هذا شدة إراءة الوسيط بحيث ما يلتفت إليه. مثلنا أيضا بالنظارة، الإنسان قد يلبس النظارة إذا كل ما تصير بعض الحين يغفر عنها، تدورها نص ساعة ربع ساعة وين نظارتي وين نظارتي، هي لابسة أنت ولا تشوفها. هذا إيه، هذا غفلة كاملة على الوسيط، بس لأنها بلا وسيط. فناء الوسيط. ها؟ فناء الوسيط. فناء الوسيط. فناء الوسيط. لذلك لشرح هذا الدليل الثالث تعرضنا أمس إلى مقولة واحد من القائلين في كتابه أنه شدة البكاء في الحسين صنمية الحسين، قلنا هذا ما التفت إلى سيد الشهداء، لأن أهل البيت مرائي، كل ما تقترب منها عندها أنت أكثر، كل ما تشفف لك المعرفة الإلهية أكثر فأكثر. هو الصفات، هو وجوده من نور، هي الصفات نفسها. بس بعدين هذا بحث أكثر يتعمق، لكن نحن الأسماء الحسنى تعريف. طبعا نفس أهل البيت يقول معرفة، أمس كان الشيخ موجود راح أقول له يعني هذا البحث موجود، نبوة النبي صلى الله عليه ببدنه لو بنوره، وصاية المؤمنين ببدن حقيقة المؤمنين بنوره. لذلك المعرفة أهل البيت من درجات، وصائطية أهل البيت درجات، إذن أسمائية أهل البيت وجهة، وسائلية أهل البيت كم وسيلة درجات. من عرفنا بالنورانية غير من عرفنا بأبدانية بس، أو من عرفهم بشمائلهم، أو من عرفهم بسيماءهم الأخلاقية، أو من عرفهم بعلومهم أو من طبعا هاي كلها وسائل شريفة مقدسة، بس بينها مراتب، بينها مراتب. الذي يعرف أن يؤمن بأنه القرآن الناطق شيء، الذي يعرف أن يؤمن بأنه الكتاب المبين شيء، الذي يعرف الرسول بأنه حاميم، الذي يعرف الرسول بأنه ياسين، الذي يعرف رسول الله بأنه طاسين، الذي يعرف رسول الله أنه ألف لام راء في رواية عن إمام زين العابدين في الصحيفة السجادية في الصلوات، كل حرف ابتدأ في السور ثم عقب بعده الكتاب والقرآن، ذاك الحرف اسم من أسماء ومقامات رسول الله، مقام فوق الكتاب فوق القرآن للنبي. طاسين حاميم والكتاب المبين، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، هاي واو وكذا كذا. إذا يجي الكتاب أو القرآن أو كذا، الاسم المقطع قبل اسم الأسماء رسول الله، هذه مقامات عليا لرسول الله. إيه، فالذي يعرف النبي محمد بن عبد الله درجة، والذي يعرف رسول الله بأنه مثلا خلقه عظيم درجة، والذي يعرف رسول الله بعلمه درجة، والذي يعرف رسول الله بحاميم درجة أخرى، ياسين وطاسين. فهو معرفتهم عليه السلام والتوسل بهم أيضا ذو درجات. عناوين الله يرحم السيد، الله يرحم السيد الفاني، يقول كل شيء تنبش فيه تشوف تغرق بحر، قبل لا تنبش فيه تشوف سطح. الظنون الظنون شنو الظنون؟ اي غيب، اي بس مو الا كل الظنون. لكن وقد يعني ثبوتا ممكن طبعا. بس هو التصور خير من الرأي الجهل المركب بعد. اي طبعا، والتصديق هم حتى لو صار التصديق بدرجة، هذا مو معناته كل شيء، هذه درجة. هذا تناوش التصديق، تناوش درجة وغابت عنه ما لا يحصل الدرجات، فتصديق لدرجة، الظنون بدرجات أخرى. ولما جرى ولا وقل رب زدني علما وفوق كل ذي علم عليم. المقصود أنه إذا وسائلية أهل البيت عليهم السلام درجات، والمرائي لذاك المرائي. مثال يقول لك، أنت إذا جبت مرآة بقدر السماوات والأرض، وجبت مرآة لا صغيرة، وجبت مرآة بقدر الأرض، وجبت مرآة بقدر المجرة المنظومة الشمسية، تختلف له. تشايفين إذا دخلتون في حانوت، دكان، غرفة كلها مرآة، تبين لك هناك شنو، كأنما أفسح أوسع له، شايفينها؟ إذا هذا الكل لو تجي مرآة تبين كيف تصنع عندك الحالة؟ أقصد يعني أي ساعة الخيال. فلو هذا يكون يصير عندك هذا المرآة، هذا المرآة لو يصير بقدر ساعة الكون كيف يصير؟ يعني يصير في التصور آخر. المرائي إذا حجما كيفية أي تختلف شفافية. بعض المرائي هل قد شفاف؟ غالية، كلش غالية. ولكن كمل، لا كمل بعد ليفة تنمى. وأمرتني بحسن الفاظ الحديث دعاء ناسنها برجوع لكي مصون السر كذا عن النظر إليها، ولكن أمرتني بالتتبع، بالنظر إليها لكي لكي تعرفني أنك موجود، أن موجود في كل شيء، أو أنك تظهر بكل شيء. يعني في حكمة. ها؟ تصير أنوار أكثر، تصير مجليات أكثر، إن هذا الب إن تصير البار يخطبه، تستغفر الله من باب التعبير. يعني أن البار لا يحجب منه شيء، ولا يخلو منه شيء، ولا يستغني عنه شيء، ولا ولا ولا. نعم. يقول أمير المؤمنين إن خالق النعمة وخالق النخلة. أي نعم، صحيح. صحيح. بدوية الحجب. نعم. هذا ما يصير مثل طالب العلم. قبل لا ندرس كل مكان كنا نعرف كل شيء. من نتعمق في طالب العلم نجهل كل شيء. نعلم بأننا نجهل. نعلم السابقين كنا غافلين أننا نجهل في الطرف، فصار عندك علم. هي فصار حين جهل بسيط، حين شو جهل بسيط تلتفت أنك جاهل. بخلاف لا ساعة الكلام في هذا المطلب. فإذا نرجع نفس الدليل. إذا الوسائط كيفا كما حجما كذا تختلف، الأسماء تختلف، الأسماء تختلف، المتوسل بالوسائل أنه يختلف قابليته. أمس مر علينا هذا المثال، مثلا الخفاش أو بعض الطيور بس تطير في الليل، في النهار ما عندها قدرة عين ترى، أما في بعض العيون يقال الله أعلم، بعض العيون يمكن أن تشاهد النجوم في النهار. إيه؟ بعض العيون يعني من قوته تشاهد النجوم في النهار. إيه؟ ما يحجبها بداية النهار ممكن وسط النهار. إيه على كل لا عند عز الضوء حتى. اي بعض عن الهلال يشوفه بأوائل الله في النهار، وهي الظاهرة كذبتها لكن كانت عمت لكن أثرت على عيونه. اي كيف عمت له احتمال منهم عيونه ان عمت لأنه مقهور نظر في الشمس ايش اي الهلال في أوائل في النهار. هذا في بعض الطيور موجودة اي نعم ترى شفنا هذا حتى في الانسان موجود. يقول مره واحد تعرض الى حادث مروري زين، فسمع صار فوق العاده فوق بقوه يمكن يسمع من بعد كيلو مترات تعرض كله، بس كانه التركيبه الحاليه الموجوده انه صار الحادث. يقول انا في الغرفه اسمع حديث النساء يتكلمون يعني بالخطا في الغرفه الثانيه يتعلمهم يعني الروجيس في بعض الحادث المرور صار في بعض المؤمنين او يسمع همسات في غوله صعبه له همس بعض في الغرفة في الغولة يسمع كلامهم يقدر يركز ويتعجبون إذا يسمع أي يركز يصير. المقصود على كل قابليات مختلفة، المتوسلون مختلفون، الوسائل مختلفة. فهذا الذي يقال بأن الوسائل حجوب إنما تكون إما بسبب المتوسل أو بسبب يعني كيفية نظرة للوسيلة أو أن الوسائل هي ذات درجات. طبعا المقصود هذه دقة لطيفة، الوسيلة ما دامت هي وسيلة لا تكون حجاب لا كما يدعي الوهابية ولا حتى ما يدعونه. الوسيلة حجاب عما فوقها قد تكون، لا بلحاظ ما دونها هي حجاب، بالعكس بالحظ ما دونها هي بالتالي أقل من نص. بس بس بس الشيخ لا بالحظ ما دونها بالحظ ما دونها بالعكس هي عليكم السلام ورحمة الله بالحظ ما دونها هي عليكم السلام ورحمة الله هي صباحكم الله بالخير حياكم الله أهلا وسهلا بالحظ ما دونها بالعكس هي انتشلة النابر والعارف بس هذا أعرضها لكم الآن أعرضها لكم خلنا نمثل هذا المطلب مش لا تنسل بالحظ ما دونها هذه تدلل إيه بالحظ ما دونها يعني لو لا مثلا انت تأتي بدون نظارة أصلا بدون نظارة أصلا تارة لا بدون نظارة خو ما تخليك تشوف لكن من النظارة درجة متوسطة تشوف بس هاي النظارة درجة متوسطة الآن مثلا انت بدون نظارة تصير حجاب لكن تارة بالنظارة النظارة هاي قربتك لك شيء لكن لا كل شيء قد قد ربما أو وقعت أوهمتك أو وقعت في الوهم أنك ترى كل شيء ولا في أشياء هي ما تستطيع أن تقربها لك. في المرأة شيء في المرأة تحت السيارات واقعية في الدقائق. نعم. فبدونها ما تشوف لكن بالمقدار اللي تعطيك إياه تعطيك تعكس لك الحقيقة من جانب وتخفي عنك جوانب بهالمعنى اللي ما فوقها هي حجاب بس مو هي حجاب بقول مطلق كما يتوهم الوهابين أو يتوهم بعض العرفاء بحيث ترفضها مو ترفضها تعالى تصاعد تمسك بالأكبر في الأكبر لا أنك ترفضها أو تقول هي صنم لا هي مو صنم أو إذا تريد أن تتصاعد وتتعالى في المعرفة لأنك حينئذ بلا واسطة لأن ما تحتاج واسطة أكبر فأكبر ففرق بين أن نقول هناك عملية سير في الوسائط والوسائل إلى وسائط أكبر فأكبر وأكثر فأكثر وبين أن نقول أصلا أنه لا وسائط في البين أنا وصلت لوسائط بحيث أرفض ترفض هاي الواسطة يعني تريد تتمسك بواسطة أكبر وسيلة أكبر لا أنك تستغني عن الوسيلة بقول مطلق إذا استغنت عن الوسيلة سفلت وركست إلى السفل لو كانت هذه الدعوة كان مثل الذي لا يبصر إلا بالنظارة أصلا يقول بدل هاي النظارة الحجاب أصلا ما بيستخدم النظارة بقول مطلق هذا تسقط في الواقع ترجع إلى أسفل السلم وهذا الذي يؤاخذ عليه العرفاء أو الصوفية أنهم في البداية يتمسكون بالأقطاب الاثني عشر بعد ذلك يقول لا أنا صرت نفسي قطب ذلك عندهم القطبية الصوفية قطبية نوعية يعني سقيفة في عالم الملكوت مو سقيفة في بني ساعدة سقيفة في عالم الملكوت يعني ماذا سقيفة في عالم الملكوت يعني أن في عالم الملكوت أنت في البداية تحتاج إلى 12 قطب يجيبون بالأسماء أو 14 بعد بالنسبة للنبي ما يجرون بس بالنسبة للـ 12 أو يقولون ذلك بعد ذلك لأن تصير نفس القطب تصير إلى قطبية مثل ما في موجود في فتوحات من عربي أو غيرها أي كيف أنت على فرض أنك أنت تترقي إلى مراقي تحتاج مرقات أكثر لأنك تترك الاستناد على ما عبرت عليه والمجاز عنه فهذا الخلط اللي قاعد يصير في القول الأول وإن كان نقده يمثل مسحة من الحقيقة مسحة الحقيقة يعني هذا يعني هاي الوسيلة فيها هو هناك ما هو وسيلة أكبر وأكبر وأكبر مثل الحين اللهم إنه وجعلت الاعتراف بالذنب إليك وسيلتي سوى الاعتراف بالذنب هو أكبر الوسيلة لا في القرآن أصلا يقول لك الاعتراف بالذنب بروحه ما لا قيمة عند الله. لابد أن تجيء للنبي، جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. حتى لو توسلت بالرسول في وسيلة أكبر غير استغفارك وندمك وتوسلك بالرسول، شنو؟ شفاعة الرسول إليك. أنت توسلت بالرسول بس هو لازم يشفع الرسول. إذا ما شفع لك، سبحان الله في القرآن في كم موضع استغفر لهم استغفر لهم. الباري يأمر النبي هو أن يخاطب الله في غفران ذنوب الأمة. اليوم في سورة النور، سورة النور آخر سورة النور، استغفر لهم. سورة المنافقين، سورة النساء، في مواضع عديدة، في خذ منهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أي دعاءك أنت له أثر. يعني بعد مطلق الدعاء وصل عليهم، يعني مطلق الدعاء بعد، مو بس الاستغفار، أي دعاء يبونه أنت من لسانك، لسان أي بارك الله فيك، لسان مطهر. أي مقصود أنه في القرآن الكريم سبحان الله قال سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي. إلا ليش أنا خاطبة وأنت خاطبة؟ إنه كان بي مو بك، بي حفية. أي فالمقرب والوجيه والحبيب هل تعليل إلا تعمم؟ هو المؤهل أن يخاطب. أنت روح أقول له فلان أنت وجه نداء خطاب، مو أنا، أنا ما يشترون كلامي، أنت روح توجه كلامي. هو عند اللياقة، هو عند اللياقة، هو المطهر. أي يعني يا أبانا استغفر لنا، يا أبانا مو نستغفر، استغفر لنا أنت خاطر يا أبانا استغفر، أو يا أبانا استغاثة ولواء. المقصود فالمقصود أحدهم طبعا كان هو أبو الأنبياء، ذاك الكبير صار هو أبو الأنبياء من النسل الأنبياء. هذا أخو يوسف، أخو يوسف الكبير له من أبو أمه؟ لا لا لا لا اتفاقا من أصغر من يوسف. لا أخو ذاك الآخر هو الذي اللي قال لن أبرح الأرض، إيه أو قال هو نفسه كما قال الإمام الصادق عليه السلام لا تقتلوا يوسف وألقوه، هو نفسه. ها ذاك غير، ذاك غير، أي هذاك، هذاك الله عز وجل شرفه. هو من نسله، هو نسل صلبان أقول، هو لكن من نسل صار أبو الأنبياء، هو صار يعني من نسل جو، وبالتالي هو منعهم عن الغي بس ما قدر يعني منعهم كامل، مو عليهم ما كان في التواطؤ يعني. إنما مو سكت، قال لهم لا تقتلوا على الأقل، خفف الجريمة. بعض الحين أنت ما تقدر تمنع الجريمة، لا قد تخفف الجريمة، أي تخفف الجريمة، أي تخفف الجريمة، أي مثل شو اسمه آسيا، قال قرة عينية، أي كذا. حتى هي هاجر، أقول آسيا هذا مرة صمم فرعون مزع موسى، ما يعني مسك لحية شو اسمه فرعون، جره قال هذا اللي بيقتلني هذا، وصمم يقتله. قال لا ليلة انت حط حين جمرة وفاكهة، شوف من اللي شيله، شوف طفل ما يعرف. فبانزعجر حط الجمرة وحط الفاكهة، فهو موسى راد ياخذ الفاكهة، جبرائيل ودى ايده ذاك الصوم لا تشيل الجمرة ويعطى على لسانه. ايوه، فلذلك الوصصات في لفغة في لسانه من الجهة، مو صحيح هذه، مو صحيح هذا. هم يقولون هم يقولون هذا. احنا نشوف بعض استاذ عندنا ابدا لا لا ابدا هذه هم يقولون اعوذ بالله. هو كان هم افصح الناس. نعم هذه صحيحه بدايه نطق النطق في موجوده حتى عن الامام حسن سلام الله عليه. بدايه النطق هذه صحيح، يعني الرسول كان يؤمل ان ينطق الحسن او الحسين فكبر على اساس يكبر، ما كبر، كبر الثانية ما كبر، ثالثة إلى السابعة بعدين كبر، مشت السنة. شوف النموذج النبوي كل شيء يصير هو اسم سنة، صارت سنة النبي ما يفعل من أفعال سبحان الله. هذا يسمونه بوابة الفيض الإلهي، كل ما يصير شيء شاكلة فالفيض يصير ذيك الشاكلة. أي فالمقصود على إتحال نجيل النفكتين. إذا التوسل ذو درجات، لأنك إذا إذا إذا أردت أن تعرف أكثر، نعم أرقى أكثر في التوسل، بس مو أن تتنكر الوسائط وهلو. فهو حجاب لما فوق، لأنه وليس معنى حجاب مطلق، وليس معنى حجاب مطلق، وليس معنى التفريط فيه، لا، وإنما في وسيلة أكبر. أما دعواهم بأن القطبية وكذا تعبير في البداية نحتاجها فيما بعد لا نصير قطب، هذا مو صحيح أبدا. شيخ ما أدري، هم يقولون يعني بعضهم أن الإنسان في الطريق يحتاج إلى وسائط. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك. وسائط يعتبرون هذا يعني إلى الولاية يحتاجون ذا، وبعد يصل الإنسان إلى مرحلة إن الله هو يتولى عبده حتى يتولى عبده. هو بنفسه يتولى عبده. طبعا هذا بس مو تولي بعبده أن يكون بدون وسائل، بدون وسائل. يعني يكون هو يوفق لك وسائل أكثر فأكثر. إيه بدل أنك تعتمد أنت على قدرتك وإرادتك فقط. يزيدك في التوفيق أكثر. يغمرك بالتوفيق بدل الخذلان. انه يهيئ لك وسائل، لانه يكون انت اقرب الخلق الى الله. لما ما تكون اقرب الخلق الى الله اذا لا تحتاج الى وسائط مقربين، هم احفى بالله منك. فهم يقول سوف استغفر لك ربي انه كان بي حفيا. والشاهد على ذلك ان نشوف الانبياء، الانبياء بعد في اقرب منهم؟ ما في اقرب منهم. ادم توسل في الاستغفار، نوح في الطوفان توسل، والايات حتى الايات فتلقى ادم ربي كلمات. لا نوح نوح حتى ابراهيم لنيل الامامه، ابراهيم لنيل الامامه ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فالكلمات هي التي صعدت الامامه. ادم بعد، وعلم ادم الاسماء، علم ادم الاسماء لذلك تشرف. ايضا في سوره ال عمران الايه 81 تقول جميع الانبياء في نبواتهم، بعد في أعظم من النبوة إلا الإمامة التي للأنبياء. تقول بأن جميع نبوات الأنبياء ومقاماتهم الغيبية هي بالوسيلة، بدون وسيلة ما يحصلونها. فكيف بك بعد بشيء آخر إلا هو بتوسط ذيك المقامات ازدادت معرفتهم بالله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، الميثاق تعاقد بين صفقة، لما أتيتكم من كتاب وحكمة، كتاب وحكمة يعني شنو؟ يعني كتاب يعني بعد قمة العلوم اللدنية الإلهية الغيبية، وحكمة هم نفس الشيء. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، يعني مقابل أعطيكم المقامات لأجل شنو؟ لتؤمنن به بخاتم النبي ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك من أسري؟ تغليظي، ترى في تغليظ على التعاقد هذا، على التواثق، ميثاق على هذا العهد. أقررتم وأخذتم على ذلك من أسري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا وضع معكم شهدين. فإذا كانت الأنبياء في مقاماتها اللدنية الغيبية وما تصل إليه هي بتوصل التوسل، فكيف بمن دونه؟ ربما هاي الآيات استدلنا بها كثيرا، ما حد أصل التوسل في العبادة في الحاجات، لا، هنا التوسل في المعرفة الإلهية. هذه الآية تدل على أن الأنبياء في مقاماتهم في المعرفة الإلهية، في المواهب اللدنية الغيبية، بدون التوسل لم يستطيعوا أن ينالوها. طبيعة التوسل كيف أنه هناك تكون، يعني مو نفس هاي التوسلات اللي احنا، هذه مات الوسائطية، هو يعني التوسل في المعرفة ليس توسل في الحاجة، الحاجة للبدن والحاجة للروح والحاجة الحاجة في المعرفة، الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة بالوسائل، بالوسيلة العظمى. ولذلك يسمى صاحب الوسيلة الكبرى، لا الكبرى، وهذه الوسيلة هو الفضيلة. بالنسبة للأئمة، نعم، هم بوسيلة يصلون إلى المعارف، بوسيلة النبي، نعم، وسيلة النبي، نعم، في الزيارة موجود. النبي والنبي بحسب درجاته هو نفسه صلى الله عليه وسلم، هو درجات نفسه، نعم، يعني كل درجة دانية منه تتوسل بالدرجة العالية منه صلى الله عليه وآله. في يعني إيه طبعا نفس الشيء. إيه فبدنه يرعوي نفسه، ونفسه ترعوي إلى روحه، وروحه ترعوي إلى عقله، وعقله ترعوي إلى نوره ونم جل الله. إيه طبعا توسل أمير المؤمنين بالنبي والوصي، الله وبحق النبي، لا، مناجات الأمير في مسجد الكوفة، مولاي مولاي إلى آخرها، فبحق أطهار هم لك خشعوا قبل شنو؟ لا هو بحق أطهار هم لك خشعوا، وابن عمه إلهي بحق الهاشمي وابن عمه، وحرمة أطهار هم لك خشعوا، كذا كذا نجي. هذا وهذه مناجاته من المؤمنين، بس لا، بدون السند جف حكم، لا انت حكم وعد تبع وشي بعدين قول. فالمقصود الى احكام قبل التتبعات من بلا فائدة. فهناك هو شو بأي معنى، يعني بنور يعني يتوسل، وهذا بالحقيقة يعني. أي نعم. حتى النبي هو يصلي على. بارك الله فيه. لما يدعو الله الله. بارك الله. محمد وآل محمد. أي بلي. أكيد هو توجه إلى نعم. الحقيقة يعني. ثم إلى علي على ما دوني. هذا عند فقه في دعاء وصلك بالنبي الأمي. أي نعم. إمام زين العابدين صلى الله عليه طبعا. وبيان بعد كلش كل أئمة نعم يتوسلون بالنبي في أدعيتهم، وبيان كلش جامع موجود في زيارة أحد زيارات النبي لنقرأها، دعاء الروضة ودعاء آخر موجود فيه، إنه اللهم صاعد بمحمد أهل بيته إلى درجاته ومقامه وكذا في يوم القيامة. يعني بالنبي هم يتصاعدون إلى مقام النبي. واجمع به شملهم وكذا كذا كانت التعبيرات موجودة. فالمقصود عليه تعالى أنه فرق بين هذه الدليل الثالث اللي احنا فيه، فرق بين أنه نقول الأسماء والصفات حجاب وصنم عود بدأ التعبيرات، وبين نقول أنها ما أنها تكشف مرتبة وتحجم عنك مراتب فترتقي أنت من اسم إلى اسم. فرق بين أن ترتقي من اسم إلى اسم وبين أن تدعي أنك استغنيت عن الأسماء طرا واستغنيت عن الصفات فطرا طرا. الخلط سبحان الله مع أن هذين كبار عرفاء، هذه نقطة، هنا نقطة رئيسية بعد، هي مو كلهم نقول جمهرة كبيرة، هنا نقطة الخلاصة ضرورية طبعا تصير غاية تبقى وسيلة بس ضروريتها لا تعني غايتها، ووسيلتها لا تعني عدم ضروريتها. لا من جهة وجهة. أحمد الله الذي من نوره، أحمد في خطبته عليه السلام، أحمد الله الذي من نوره يعني وعظمته لا تناهي، اضطر يعني ابتغى من في السماوات والأرض الملكوت والشهادة إليه الوسيلة، يعني مضطنت لا تعطيل في المعرفة ولا اكتناه، إذن تبقى الوسيلة. في نقطة هنا لا تغيب، نقدر نستطيع أن نسجل دليل رابع الآن. خلاصة الدليل الثالث ما هو؟ أن فرق بين أن نجعل الوسيلة، بعض الأحيان أفكار طيارة، فرق بين أن نجعل الوسيلة نقول هي حاجب الصنم تعبيرات وعوذ بالله كذا، وبين نقول لا هي في اسم أرقى فيها، وبين نستغني منها مطلقا، هذا أمر آخر. فرق بين الأمرين وبون بينهما. أما الاستغناء عن أصل الوسيلة فلا. سبحان الله شردت عني الفكرة، كلش لطيفة كانت. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أي فالمقصود أن مراتب الوسيلة هذه ما يمكن نفيها، هو ما يمكن التخلي عنها والاستغناء عنها. هذا الذي أنا أتعجت عنده من جمل من جمرة من العرفاء. الله يخليك. النقطة الرابعة هي ما هي؟ هم ظنوا أن وسيلية النبي وأهل بيته أبدانهم الشريفة أو أرواحهم الجزئية أو نفوسهم الجزئية أو نفوسهم الكلية أو أرواحهم الكلية. هاي نقطة رابعة، وسيليتهم هم ذو مراتب في الوسيلة ووسيليتهم. الآن يعني مثلا هم وسيليتهم مراتب كثيرة رحمك الله. هم مثلا أصحاب مجلس التفكيك أو المنزع القاضي أو كذا، قال نعرف الله بالفطرة. صحيح، هو لما يقال انك هو تعرف الله بالفطره، هذه الفطره قناه باطنه روحيه. هذه القناه الباطنه الروحيه ما هي السلالم فيها؟ ما هي الدرجات المراقي فيها؟ انوار موجوده عينيه عيانيه. طبعا حتى العلم العياني ذو درجات، وكان يقال بأن العلم العياني اكتناع الشيء، هذا خيال، ما في حتى في العلم العياني ما في اكتناع حتى للمخلوقات الملكوتية. في العلم العياني أنت تعاين مشهد مجلى يجديك لشيء آخر. الكلام في الفطرة في العلم العياني، يدعون في العلم الفطري والعلم العياني هناك انتفاء الوسائط، وليس هناك وصاعطة النبي وأهل بيته. هذه غدا نركز عليها بشكل دقيق. إن شلون غفلة صناعية عن أن في العلم الحضوري والعلم العياني والعلم الفطري هناك نفي الوصاعية، مع أنه هذا موجود من وجودات الفطرة أو العلم الحضوري، موجود من وجودات مخلوق من مخلوقات. فتلخص الإشكال شنو؟ إنه ظن بأن وصائطية النبي وأهل بيته بأبدانهم بأسمائهم. لا فكرة التي تتلقاها من السماع الحسي، وهذا خطأ. وصائطية النبي بإبلاغ الرسالة هذه. هاي بارك الله. بس هم الخطأ اللي قاعد يصير هذا، بنوا هذا وأن بالفطرة هاي التفكير هذا كبار. إيه مو طبل. حسن الباحث المتتبع غير حسن الطبل. هم وي طبعا لا، لأن العرفاء حفظوا شيء. طبيعة الجهد البشري يصل إلى درجة وتغيب عن الأشياء، طبيعة البشر هذه. هم إذا تلخص الدليل الرابع غدا نركز عليه، أنه دعوهم من دليل الفطرة تنتفي في الوسائط، وسائطية النبي هي بالمشهد الظاهر. هذا غدا نناقشه. صلى الله عليه وسلم.